لكن الحقيقة أنك خلطت المقاصد والغايات والوسائل، وخلط شنيع ورهيب منشأه عدم فهم، ومنشأه قبل عدم الفهم عدم الصدق في الفهم. أنا لم يعنني أصلا أن أفهم من بدايتي ما ديني، ما من ربي، ما معنى الله، ما معنى أنني عبد، ما معنى خلقي في هذه الحياة. كل هذا لم يشغلني على الحقيقة أن أفهمه.